ناوي ارجع لحبك واعيش العمر جنبك، ناوي ارجع لحبك واعيش العمر جنبك، واقول للفرقه لا لا لا لا لا لا نبعد تاني استحاله. يا زمان الشوق تعالى تعالى تعالى تعالى فرح قلبي اللي حبك، ناويت ارجع لحبك. بصراحة في بعدك عني ما في شيء في الدنيا يهني، بصراحة في بعدك عني ما في شيء في الدنيا يهني، وبلاقي سنيني حزينة ما فيهاش مركب ولا مينا، وبلاقي سنيني حزينة ما فيهاش مركب ولا مينا، بستنى بكرة يجينا تحلال الدنيا في قربك، بستنى بكرة يجينا تحلال الدنيا في قربك، وأقول للفرقة لا لا لا لا لا لا نبعد تاني استحالة. يا زمان الشوق تعالى تعالى تعالى تعالى فرح قلبي اللي حبك، نويت ارجع لحبك. خطاوي والشوق في عيوني بناني، خطت لها أحلى خطاوي والشوق في عيوني بناني، بحلم بليالي جميلة أول لياليها الليلة، بحلم بليالي جميلة أول لياليها الليلة، دي ثواني البعد طويلة انساها قلبي وقلبك، دي ثواني البعد طويلة انساها قلبي وقلبك، واقول للفرقة لا لا لا لا لا لا نبعد تاني استحالة. يا زمان الشوق تعالى تعالى تعالى تعالى فرح قلبي اللي حبك، ناويت ارجع لحبك.